قال رحمه الله: باب الجزية. الجزية من الجزاء، وجزاء الشيء ما يكون في مقابله، والمراد في هذا ما يدفعه أهل الكتاب كل عام، ما يدفعه أهل الكتاب كل عام على أن يبقوا في ديار المسلمين ويحمون منهم. هذه الجزية الأصل فيها الكتاب في قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأخبر سبحانه وتعالى أنه يشرع أخذ الجزية، وأن أخذها يكون من نوع خاص وهم أهل الكتاب، وأنهم يؤدوها عن يد وهم صاغرون، فدل على مشروعية الجزية، وأجمع العلماء على ذلك. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأخذ الجزية من أهل الكتاب بنصارى نجران وكذلك اليمن، وأخذها كذلك من أطراف الجزيرة من النصارى الذين كانوا في أطراف الجزيرة، وشرع هذا وأخذها من بعده الخلفاء الراشدون، فدل على مشروعية الجزية، والإجماع منعقد عليه. يقول رحمه الله: باب الجزية. في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام التي تتعلق بالجزية. نعم. قال رحمه الله: ولا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب. طبعا جزاء، هذه جزية ما مناسبتها؟ لأن المسلمين يحمون هؤلاء أهل الذمة ويقرونهم على دينهم، وهذا لقاء هذا الأمر يدفعون في مقابله للمسلمين ما يفرض عليهم، فصار كالجزاء مقابل، لأن الجزاء كل المقابل. نعم. قال رحمه الله: ولا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، وهم اليهود ومن دان بالتوراة والنصارى ومن دان بالإنجيل. لأن الله نص على أخذها من أهل الكتاب، وفي الآية التي ذكرناها فدل على أنها خاصة بأهل الكتاب، والكفار فيهم أهل الكتاب ومنهم من ليس من أهل الكتاب كالمشركين والوثنيين والبوذيين والملحدين الذين لا دين لهم، فهؤلاء لا تضرب عن الجزية، هؤلاء إما أن يسلموا إما أن يقتلوا، يعني هذا الأصل فيهم. أما أهل الكتاب فيخيرون بين ثلاث خيارات: الخيار الأول الإسلام، ثم من بعده دفع الجزية، فإذا لم يرضوا بالإسلام ولم يرضوا دفع الجزية قتلوا، كما ثبت في الصحيح من حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره إذا نزل بأهل الكتاب أن يأمرهم أن بالإسلام، قال: فإن هم أجابوا لذلك فدعهم، فإن أبوا فاسألهم الجزية، فإن أعطوها فدعهم، اسألهم الجزية، يعني يدفعوا الجزية. فدل على أن أهل الكتاب هم الذين تؤخذ منهم الجزية، وأما غيرهم من الكفار فلا تؤخذ منهم الجزية، وإنما يخيرون بين الإسلام وبين القتال. نعم. قال رحمه الله: والمجوس. أعد. قال رحمه الله: ولا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، وهم اليهود ومن دان أهل التوراة. الكتاب قال هم اليهود ومن دان بالتوراة، والنصارى ومن دان بالإنجيل. أهل الكتاب للعلماء فيهم قولان: قول الأول أنهم اليهود والنصارى على اختلاف طوائف اليهود والنصارى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن اليهود طوائف وأن النصارى طوائف، فقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، فدل على أنهم طوائف من اليهود والنصارى، وهذا مذهب الجمهور. وذهب الحنفية رحمه الله إلى أن أهل الكتاب كل من له دين سماوي، وحتى من كان يدين بصحف إبراهيم عليه السلام والزبور وغيره. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لقوله تعالى: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، فبين أن أهل الكتاب هم طائفتان، وبناء ذلك اختصت باليهود والنصارى، ويدخل في ذلك السامرة وهم من اليهود، والصابئة، والصابئة اختلف فيهم هل هم من اليهود كما يقول بعض العلماء أو هم من النصارى، ومن أهل العلم من قال فيهم من هو يتدين، وهذا الذي اختاره بعض الأئمة وبعض المحققين منهم الإمام قدامة رحمه الله، أن الصابئة فيهم من يتدين بدين أهل الكتاب فيلحق بمن يتدين بدينه، وفيهم ملاحدة لا يتدينون. كيف الضابط؟ الضابط أنهم إذا اتفقوا مع أهل الكتاب في الإقرار بالرسل والإقرار بالكتب كأصل وأساس، وإقرار بالألوهية كأساس، فلا إشكال حينئذ يسري عليهم على حسب ما اختاروا طول. أما إذا كفروا بالرسل وكفروا بالطول وتسموا بالصابئة فإن هذا لا يوجب إعطاءهم حكم أهل الكتاب، شأنهم شأن الوثنيين ويعاملون معاملة الكفار. نعم. قال رحمه الله: والمجوس. المجوس قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكل ذبائحهم. وقد أخذت الجزية منهم في عهد عمر رضي الله عنه حينما شهد عنده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بهذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أنهم ينزلون منزلة أهل الكتاب فسن بهم سنة أهل الكتاب. نعم. قال رحمه الله: إذا التزموا أداء الجزية وأحكام الملة. الشرط أن يلتزموا أداء الجزية بقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأحكام الملة، أحكام الملة طبعا أن يكون العقد بينهم بين المسلمين على أن يلتزموا بأحكام الإسلام، فإذا قتلوا قتلوا، وإذا سرقوا تقطع اليد، وإذا حصل منهم الحدود قيمت عليهم الحدود. أما هم فيما بينهم لو حصل بينهم شيء ولم يرفعوه إلينا لا علاقة لنا به، لكن نلزمهم بأحكام الملة والدين فيما أظهروا. ولذلك لا يجوز لهم إظهار الخمر ولا يجوز لهم إظهار الصليب ونحو ذلك من شعائرهم وطقوسهم، لا تكون ظاهرة كما بينه كتاب عمر رضي الله عنه في العهد العمري حينما عهد لأهل الذمة، وكتابه مشهور ومعروف وهو أصل عند العلماء في كثير من أحكام أهل الذمة، وشرحه الإمام القيم في كتاب النفيس أحكام أهل الذمة، تبين فيه الأحكام التي والشروط التي ينبغي للإمام أن يضعها يحتاط الإمام لحقوق المسلمين وصيانة شعار الإسلام عندهم ويلزمهم بذلك ويكون عهدا بينهم بين المسلمين. نعم. قال رحمه الله: ومتى طلبوا ذلك لزم إجابتهم وحرم قتالهم. إذا طلبوا الجزية أن يدفعوا الجزية وجب إجابتهم لذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، كان إذا أمر أميرا أو بعث سرية أوصاه في نفسه بتقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين، ثم ذكر أنه إذا أدوا الجزية أنه يدعوهم إلى أداء الجزية فإنهم أجابوا أمرهم يكف عنهم، فدل على أنه إذا أدوا الجزية أو قالوا سندفع الجزية لا يجوز قتالهم، لأن النص يقول: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وحتى تفيد الغاية، والقاعدة أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها، لأنه قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لما قال حتى وصدر الآية قاتلوا دل على أنهم إذا أعطوا الجزية فلا تقاتلوهم، وبناء على ذلك لا يجوز قتالهم إذا قالوا نريد أن ندفع الجزية. نعم. قال رحمه الله: وتؤخذ الجزية في رأس كل حول. الجزية حولية، تؤخذ على رأس كل حول، يعني بداية كل سنة تؤخذ الجزية من كل شخص. نعم. وذلك قال لها فدية الجماجم وفدية الرؤوس. نعم. لأنها متعلقة بالإنسان نفسه. نعم. قال رحمه الله: من الموسر 48 درهما ومن المتوسط 24 درهما ومن دونه 12 درهما. هذا قضاء عمر رضي الله عنه وأرضاه، قسم الجزية إلى 3 مراتب في الناس الذين يعطون الأمان والذمة: الغني 48 موسر، والمتوسط 24، والعادي 12 درهما. هذه سنة عمرية وعليه يلتزم بها، بمعنى أننا إذا ضربنا الجزية نراعي أحوال أهل الذمة في الغنى والوسط وما دون ذلك، فلا يلزمون بمبلغ واحد معين. وأما القدر نفسه 48 و12 و24 هذا ينظر إلى أصله ولا ينظر إلى عينه، بمعنى يمكن أن يتغير، يمكن في زمان من الأزمنة 24 تكون من أتفه ما يكون 24 دينار، قد يأتي زمان في الرخاء تصبح قليلة ومن هنا تجوز الزيادة. وقالوا إن عمر رضي الله عنه زاد على جزية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها دينارا على كل عالم، على من بلغ الحلم دينارا واحدا في نصارى نجران، فزاد عمر إلى 48، فدل هذا على أنه يجوز تجوز الزيادة، ومن أهل العلم من قال تجوز الزيادة ولا يجوز النقص، ومنهم من قال إن هذا ينظر فيه لاجتهاد الإمام وهو الصحيح، لكن يعمل فيه بالسنة الواردة بالنظر إلى المراتب فيصنفهم على حسب حالهم في اليسار وعدمه. نعم. قال رحمه الله: ولا جزية على صبي. ولا جزية على صبي، الصبيان لا تؤخذ منهم الجزية، والإجماع منعقد على هذا. نعم. قال رحمه الله: ولا امرأة كذلك. نعم. قال رحمه الله: ولا شيخ فان. ولا شيخ فان، لأنه لا يستطيع الكسب، الصبي لا يستطيع الكسب، والمرأة، ولذلك وصفهم الله بالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، الرجال هم الحطمة كالشيخ الفان ونحن، والنساء وصفهم بالمستضعفين، هؤلاء ضعاف ولا يملكون لأنفسهم الحول والقوة، وغالبا يكونوا في ضمان غيرهم، فلا تجب عليهم الجزية، وهذه سنة عمرية. نعم. قال رحمه الله: ولا زمن ولا أعمى. زمن مثل مريض مرضا مزمنا يقعده عن الكسب، والجزية تكون على إنسان قادر على الكسب، إذا لم يكن قادرا على الكسب فإنه لا تجب عليه، ذلك أسقطها عمر رضي الله عنه عن الشيخ لما كبر. نعم. قال رحمه الله: ولا أعمى. ولا أعمى بوجود العذر لا يستطيع التكسب. نعم. قال رحمه الله: ولا عبد ولا فقير عاجز عنها. ولا عبد كذلك، أنه تبع لسيده، ولا فقير ليس عنده شيء، ولا عاجز عنها، شخص يعجز عن تحصيل هذه الجزية، هؤلاء كلهم، وهذا ما يدل على رفق الإسلام وسماحته ويسره، أنه يراعي أحوال الناس، وأنه ليس بدين مادة، وأنه ليس بدين إجحاف، وأنه ليس هناك حقد معنى يحمل على أن يؤخذ هؤلاء ويضيق عليهم وتؤخذ منهم كيفما كانوا وعلى أي صفة كانوا، لا أبدا، بل تراعى أحوالهم وينظر إليهم، فإذا نبذ أحد من الإسلام أنه أخذ الجزية فلينظر إلى تشريعات يدمغ بتشريعات الإسلام السمحة الحكيمة، والشعوب على اختلافها، على اختلاف العصور والدهور، أخذت الضرائب وأخذت المكوس وأخذت الجزية بالحق والباطل، ولكن الشريعة لم تأخذها إلا بالحق، ولم تضعها إلا في موضعها، ولم تلزم بها إلا المستطيع، وهذا من رحمة الله عز وجل ولطفه وإحسانه وكرمه بعباده سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ومن أسلم بعد وجوبها سقطت عنه. ومن أسلم بعد وجوبها عليه سقطت عنه الجزية، وهذا أصل، أنه صار مسلما، المسلم لا تؤخذ منه الجزية، وهذا أيضا يرغبهم في الإسلام، لأن المقصود الأعظم، ولذلك لما كتب عامل عمر بن عبد العزيز أن الناس أنهم كان ببلد ضربت الجزية على أهله بأفريقيا، فكتب إليه أنهم صاروا يسلمون وأنهم ربما يحتالون حتى تسقط عنهم الجزية، فكتب إليه: اقبل الإسلام ممن أسلم، فإن الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا، رحمه الله برحمته الواسعة، ما بعثه من أجل يجمع الفلوس وهذا والله يسلم عشان الفلوس، ما في، خذ اقبل منهم الظاهر وخذ سرائرهم إلى الله، دين عظيم، دين عظيم، ولا يدخل تنبيش هذا والبحث أبدا، ما في اجتهاد، إذا جاء النص قال أسلم قبل منه الإسلام، وقد يسلم من أجل أن يسقط عن نفسه الجزية، فإذا وجد الإسلام ورأى الإسلام وسمع الإسلام ومارس شعائر الإسلام دخل الإسلام في قلبه، فقيد إلى الجنة بالسلاسل كما قال صلى الله عليه وسلم، دين عظيم، ولذلك يقبل منه الإسلام وتسقط عنه الجزية. نعم. قال رحمه الله: وإن مات أخذت من تركته. وإن مات أخذت من تركته، يعني إذا لزمته ومات فإنها تؤخذ من تركته، لأنه حق واجب كالدين. نعم. قال رحمه الله: ومن اتجر منهم إلى غير بلده ثم عاد أخذ منه نصف العشر. إذا تاجر الذمي إلى غير بلده، طبعا هم يفتحون المسلمون البلاد أو يصطلحون مع أهل الذمة، ثم يخرج أهل الذمة إلى غير بلدهم، البلد الذي فيه الصلح بينهم بين المسلمين، كأن يكون بالشام فيخرج إلى الروم، إلى بلاد الروم كما في القديم، فحينئذ يؤخذ منه العشر. نعم. قال رحمه الله: ومن تاجر. قال رحمه الله: ومن اتجر منهم إلى غير بلده ثم عاد أخذ منه نصف العشر. نصف العشر، نعم، أخذ منه نصف العشر إذا تاجر إلى غير بلده، بمعنى أن ينظر إلى تجارته ويحصل منها نصف العشر، هذا مورد من موارد بيت مال المسلمين، وقيل إن عمر رضي الله عنه كانت له سنة في هذا، وهو أنه عامل الكفار بما عملوا به المسلمين، كانوا إذا قدموا عليهم تجارا عاملهم بذلك، ففرض هذه العشور ونصف العشر المكوس التي تكون على التجارة بين بلاد المسلمين وبلاد الكافرين وبين بلاد الكفار مع بعضهم إذا كانوا من أهل الذمة. قلنا فيها سنة عمرية عن عمر رضي الله عنه وارضاه. نعم. يأخذ منه نصف العشر، البضاعة هذه كلها 100,000 عشرها 10,000 نصفها 5,000 يأخذ منه نصف العشر. نعم. قال رحمه الله: وإن دخل إلينا تاجر حربي أخذ منه العشر. إن دخل إلينا تاجر حربي، كانوا في القديم يأتون التجار من بلاد الحرب، لأن هذه مصالح كانت بين المسلمين وبين الكفار، هذا يدل على مرونة الإسلام، يعني هذه التجارة ينتفع بها الناس، والحرب بين الطائفتين، فما دام فيها مصالح يسمح لها. فإذا جاء هذا الحربي إلى بلاد المسلمين أخذ منه العشر، وكانوا أيضا يأخذون من المسلمين العشر، حتى أن بعض الفقهاء قيد هذا بأنه معاملة بالمثل، ومن أهل العلم من أطلقه فقال النظر للإمام. إذا قيل إنها سنة عمرية على أنها العشر ونصف العشر، فالمذهب عند الحنابلة أنها لا تتغير، ومن هنا جعلوا اجتهاد عمر رضي الله عنه ثابتا، ولهذه المسألة لها نظائر، منها قضاء الصحابة فيما هو محل الاجتهاد كقضائهم في جزاء الصيد، قتل الصيد، قضوا في الحمامة بشاة لأنها تعب الماء فأشبهت الشاة، مع أن حجم الحمامة ليس كحجم الشاة، قالوا هذا يعتبر إلى يوم القيامة، بمعنى أنه لو قتل حمامة وهو محرم لزمته الشاة، وأنه لو قتلها في حرم مكة لزمته الشاة كما قضى عمر رضي الله عنه وارضاه. وكذلك أيضا قضاءهم في الوعل والثيتل وبقر الوحش بالبقر، قالوا هذا كله قضاء فيبقى، هذا يسمون الاجتهاد الذي يبقى ما يتغير، ومن أهل العلم من رأى التغير فيه. ومن أمثلته أيضا مسألة الحمى، هل إذا حمى كعمر رضي الله عنه حمى وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حمى، هل الحمى يبقى إلى يوم القيامة كحكم الإمام يبقى إلى يوم القيامة، أم أنه بالاجتهاد يتغير بحسب، كذلك هنا العشور تتغير بحسب تغير الأحوال. فقالوا إن هذه كلها أقضية تبقى على ما هي عليه، وإن كان لها مصبغاتها توجب الاختلاف بالأحوال، لكن يبقى على ما مضت عليه السنة. ومن هنا لما حمى وادي الفرع والنقيع والربدة في عهد عثمان رضي الله عنه والعطن بالمدينة، كل هذه يقول أنها تبقى على أحكام السنة، على القول بأن الحمى حكم باقي لا يتغير، وهو موجود في مذهب الحنابلة، وذكر صاحب الإنصاف أن المذهب عليه أنه تبقى كما هي. نعم. قال يتخرج عليها قضاء عمر بالعشر ونصف العشر في الضرائب التي على التجارة. ومن أهل العلم من قال أنه ينظر إلى معاملة الكفار لنا، فلربما أخذوا أكثر من العشر، فحينئذ المسلمين عاملونهم بالمثل، وهذا الحقيقة القول بأنه ينظر إلى معاملتهم فيه دقة، لأن هناك ضرر سيسري إلى التجار، ومن هنا يعني السنة ماضية على الأخذ كما جاء عن عمر رضي الله عنه. قال رحمه الله: ومن نقض العهد بامتناعه من التزام الجزية وأحكام الملة أو قتال المسلمين ونحوه أو الهرب إلى دار الحرب حل دمه وماله. هم لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين، فلا يجوز لهم أن ينقضوا العهود التي بينهم بين المسلمين. فلو مثلا أظهروا الفواحش أو انتهكوا حرمة المسلم بقتله تمالأوا على قتله أو على عرض من أعراض المسلمين أو نحو ذلك، حينئذ نقضوا العهد، يعتبر نقض العهد. لكن إن جاء من الأفراد قالوا يعتبر نقض عهد من الفرد نفسه، ولذلك أثر حتى عن بعض الصحابة أنه قضى حتى صلب من أراد أن يستكره المرأة على الزنا وهو ذمي، فكان عند السلف قضاء قوي في حزمهم وردعهم، فلا يسمح لهم بانتهاك حدود الإسلام، فإذا انتهكوها كان النقض من المنتهك، وإن كانوا كلهم انتهكوا فحينئذ يكون نقضا منهم كلهم. ولذلك بنو النظير كان بينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم ما بينهم أنهم يناصروه، فلما صارت قضية الدية بن الحضرمي وجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله صار نقضا للعهد، ولذلك آذنهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحرب وأجلاهم صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك بنو قريظة حينما نقضوا العهد ومالأوا كفار قريش لأنهم كانوا مع الأحزاب، قال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا إذ جاءوكم من فوقكم هم بنو قريظة، لأنهم كانوا في عالية المدينة جهة قباء، ومن أسفل منكم لأنهم كانوا جهة الخندق أسفل المدينة، المدينة منكفئة، أعلاها جهة قباء والعالية يقال لها العوالي العالية، وأسفلها جهة أحد والعيون، هذا يقال لها سافلة المدينة، وجاءكم من فوقكم، ولذلك قال أتيت بغطفان فأنزلتها بمجمع الأسيال من ذنب نقماء، وادي النقمي اللي هو عند حراج الغنم الآن المعروف، هذا نزلت فيه الغطفان ثم دخلت مع قريش على جهة ما بين أحد وسلع، فهذا سافلة المدينة، فبين الله عز وجل أنه حصل غزوة الخندق بنقض العهد، جاءكم من فوقكم ما هم لبن وقريبة، فدل على أنهم نقضوا عهد، ولذلك بمجرد أن انتهت غزوة الأحزاب جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن كنت قد وضعت لباس الحرب فإن الملائكة لم تضعها، أغضوا إلى بني قريظة، فقال صلى الله عليه وسلم مقالته لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة بمجرد أن نقضوا العهد، ولذلك قال بعض العلماء إنهم إن نقضوا العهد لا يؤخرون، أنه يكون معهم الحزم حتى يشعرون بقوة الإسلام، إذا جاءوا وفوا وفى المسلمون لهم، وإن غدروا ونكثوا وأرادوا قتل المسلمين أو خانوهم أو صاروا أعين الأعداء أو دلوا على عورات المسلمين أو نحو ذلك، هذا نقض للعهد، وبناء على ذلك تغفر ذمتهم وحينئذ يقاتلون ويرجعون كالمحاربين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ببني قريظة وبني النضير. نعم. قال رحمه الله أو الهرب إلى دار الحرب حل دمه وماله، فإذا هرب إلى دار الحرب لا رده الله حل دمه وماله، لأنه إذا حرب إلى في دلالة قول ودلالة فعل، فهو يقول البعيد نقضت العهد، هذه دلالة قول صريحة، ودلالة فعل أن يفعل فعلا يدل على النقض، وهو أن يخرج من بلاد المسلمين إلى أعدائهم إلى دار عدوهم. ما معنى هذا؟ هذا يسمونه الأخذ بالظاهر، هناك شيء يسمى الأصل وهناك شيء يسمى الظاهر، من أمثلة الأخذ بالظاهر أنه إذا تحول من دار المسلمين التي فيها ذمة الله وعهده له وانتقل إلى بلاد أعدائهم دل على أنه مع أعدائهم، أن هذا دلالة الظاهر، فيؤخذ بهذه الدلالة وحينئذ يعتبر قد نقض العهد الذي بينه وبين المسلمين، لكن نقضه لهذا العهد يختص به دون ذريته وأهله، وهذا من سماحة الإسلام، فلا يؤخذ أولاده، لو ترك أولاده عندنا وزوجه وزوجه وأهله فإنهم لا يؤخذون بفعله ما دام أنهم باقون، ويبقى الحكم لهم كأنه لم يخرج إلى دار الحرب. نعم. قال رحمه الله ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقضه إلا أن يذهب بهم إلى دار الحرب، فإن ذهب بهم إلى دار الحرب فهم تبع، حينئذ يعاملون معاملة المسؤول عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الرجل مسؤول عن رعيته، الرجل مسؤول في بيته، أن الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، فجعل أهل البيت تبعا للرجل، وحينئذ إذا أخذهم معه وخرجوا معه فهم تبع له في نقض العهد، ما يكون لهم عهد. نعم.